اللهم صل وسلم وبارك ارحم ارحمنا على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وساعدنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعه الانوار تفسير اهل البيت عليهم السلام الجزء الثاني نزلنا في سوره الاحقاف. قال الله سبحانه وتعالى ثم قال تعالى قل أرأيتم أي أخبروني إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به. جواب الشرط المحذوف. قال الهادي عليه السلام هذا كلام تحته ضمير يريد قل إن كان من عند الله وكفرتم به ألستم متعرضين للنقمة أن تنزل بكم. إنما قلنا في قول الله سبحانه وتعالى أمس ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. وقال تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل. فقال الهادي عليه السلام فالشهادة التي هي مثل هذه التي شهد بها شاهد بني إسرائيل فهي الشهادة التي شهد بها مؤمن آل فرعون مثل هذه الآية وضميرها سواء سواء. وهو قوله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إلى قوله مسرف كذاب. فشهد بأنه إن كان موسى صادقا أصابهم بعض ما يعدهم به موسى من النقم من تكذيبهم بآيات الله. ومعنى على مثله قل رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. ومعنى على مثله يريد على مثل الآية الأولى وضميره أن من كذب بآيات الله ورسله نزل به من الله تعالى ما نزل بغيره من النقم المهلكات والآفات المتتابعات. قال بعض المفسرين في قوله تعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل إنه ليس المراد منه شخصا معينا بل المراد منه أن ذكر محمد صلى الله عليه وسلم موجود في التوراة والبشارة بمقدمه حاصلة فيها. فتقدير الكلام ولو أن رجلا منصفا عارفا بالتوراة أقر بذلك واعترف به ثم إنه آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنكرتم ألستم ظالمين لأنفسكم ضالين عن الحق. فهذا الكلام متقرر سواء كان المراد بذلك الشاهد شخصا معينا أو لم يكن كذلك، لأن المقصود من هذا الكلام أنه ثبت بالمعجزات القاهرة أن هذا الكتاب من عند الله، وثبت أن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم. ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعاقل إنكار نبوته عليكم السلام. إذن سواء كان المقصود بها شخص كما قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون أو المقصود بها كافة من أتت إليه أو من أنزلت عليه التوراة، فإن البشارة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد تضمنت في هذا. فالكلام موجه إن أردنا أن يوجه لشخص فهو موجه، إن أردنا أنه موجه للعموم فهو موجه للعموم. ثم نعم ومع هذا الأمرين التوراة والإنجيل بشارة رسول الله. نعم في كل الكتب ما هو بلا فيها كلها، لأنه في بعض الروايات هو حديث صحيح حق الأشباح بعد ما خلق آدم ومن قبل ما يخلق آدم كان قد شبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. وقوله تعالى على مثله نعم ذكروا فيه وجوها، والأقرب أنه نقول كأنه عليه السلام قال لهم أرأيتم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كأنه عليه السلام قال لهم أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله كما أقول وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل ما قلت فآمن واستكبرتم ألستم كنتم ظالمين لأنفسكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل على مثله أي على مثل القرآن أي مثل القرآن، وهو ما في التوراة من المعاني المطابقة لمعاني القرآن من التوحيد والوعد والوعيد. والشاهد عبد الله بن سلام واستكبرتم عن الإيمان بما آمن به. عبد الله بن سلام يهودي أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأسلم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولكن قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، يعني يبهت الناس كذابين، فأنا أسلمت الآن ولكن دعني يعني اختني في مكان وادعي أحبار يهود واسألهم عني. فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال ماذا تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا ومن أحبارنا ومن علمائنا ومن ومن ومن ومن. فخرج قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا كذاب، لا هو منا ولا هو عالم ولا هو شيء ولا هو شيء. فهنا قال يعني وشهد شاهد، قال عبد الله بن سلام أنه شهد على اليهود بأنهم أن علامة رسول الله والبشارة برسول الله في التوراة. لما قدم صلى الله عليه وآله وسلم المدينة نظر عبد الله في وجهه فعلم أنه النبي المنتظر بما يجب، وسأله عن مسائل وقال لا يعلمهن إلا نبي، فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم عنهن، فقال أشهد أنك رسول الله. وقيل الشاهد موسى لأن الآية مكية وإسلام ابن سلام في المدينة، يعني الشاهد كأنه موسى عليه السلام لما نزلت عليه التوراة وذكرها لقومه لليهود، فكأنه هو الشاهد. وقوله على مثله هو التوراة، فآمن واستكبرتم أنتم يا معشر العرب أن تؤمنوا بمحمد والقرآن، أي استكبرتم أن تؤمنوا بمحمد والقرآن. وأجيب عن ذلك بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية، لأنه قلنا لابد من التسلسل التاريخي، إذا أتتنا آية نحسب فيها التسلسل التاريخي هل هي في مكة أم في المدينة، إذا كانت مكية فنعرف أنها بعيدة عما حدث في المدينة وكذلك العكس. وقالوا إن أغلب القرآن المكي كان يتحدث عن التوحيد، كان يتحدث عن التوحيد لأنه كان يتعامل مع مشركين غير معترفين بالله سبحانه وتعالى، فأغلب القرآن المكي اللي نزل في مكة يتحدث عن التوحيد، وأغلب ما وردنا من يا أيها الناس فكان في مكة لأنه نداء للناس كلهم، ويا أيها الذين آمنوا كان في المدينة لأن خلاص تميز الناس الآن، أصبحت المدينة دار إسلام ومكة دار كفر، فمن هنا ما كان في مكة، أغلب ما نزل في مكة كان عن التوحيد، وأكثر ما نزل في المدينة فكان الأحكام، خلاص دولة رسول الله، دولة الإسلام بدأت في استقرار، فلا بد من دستور ينظم هذه الدولة، ماذا نعمل في من خالف، من ارتكب، من فعل، من كذا، كيف الحج، كيف الحج، كيف الصلاة، كيف التعامل مع الناس، كيف نوجد قانون يحكم الناس، هذا سرق، هذا زنا، أكرمكم الله، هذا شرب الخمر، هذا كذا هذا كذا. فالقرآن واضح في المدينة، أتت أغلب آيات الأحكام أتت في المدينة لأن المدينة هي دولة الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم. ولما كان هؤلاء المستكبرون لا يقبلون الهداية قال عز وجل إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يحكم لهم بالهدى ولا يسميهم به. لذلك قلنا إن الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الله لا يهدي القوم الظالمين إن لابد أنه لا يهدي القوم الظالمين بسبب إيش؟ ما هو بسبب الظلم من الله إن الله ظلمهم أو بسبب التجبر من الله، أبدا لا يهدي القوم الظالمين لأنهم هم ارتكبوا المخازي وارتكبوا المعاصي وخالفوا الله سبحانه وتعالى، ولأنهم ارتكبوا هذه فالجزاء أنهم أصبحوا من الظالمين، والظالم لا يهديه الله سبحانه وتعالى بسبب عمله هو. ثم قال تعالى وقال الذين كفروا، هنا كفار مكة، للذين آمنوا أي لأجلهم لا أنهم خاطبوهم، وإنما خطاب بعضهم مع بعض بدليل قوله تعالى لو كان خيرا ما سبقونا إليه، بالغيبة يعني هم يقولوا في مجالسهم، ما هو ضروري أنهم أثناء تواجدهم هم المسلمين في مجالسهم في مكة، قالوا لو كان خير ما سبقونا إليه، إحنا عقال إحنا وإحنا الزعماء وإحنا الكبراء وإحنا هذول المساكين ذولا وهذول العبيد وهذول اللي مع محمد، لو كان خير ما سبقونا إليه، فإحنا العقول. لو كان خيرا ما سبقونا إليه بالغيبة، لأنه كان لأنه قد يحكى اللفظ والمعنى، فجاء هذا على حكاية المعنى. قالوا عامة أتباع محمد هؤلاء الصقاط يعنون الفقراء كصهيب وعمار وابن مسعود، ولو كان ما دعا إليه محمد خيرا ما سبقنا إليه هؤلاء، بأن أعز وأفضل، أنهم أعز وأفضل. ما هو ابن عمار؟ عمار. وقيل القائلون اليهود، ومرادهم لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لأننا نعلم وهم أميون. اليهود طيب احنا هذولا اذا طبقت الايه وقيل ان الايه على اليهود، فاليهود يقولوا احنا اصلا اهل العلم واهل التوراه واحنا الاحبار، وهؤلاء جهال العرب لا لهم رساله ولا لهم دين ولا لهم، قبل لا يقف احدهم وقام قصيده عصماء، وهذا يقوم يفتخر انه قتل فلان، وهذا يفتخر انه واد بنته، وهذا يفتخر انه يشرب الخمر، وهذا ونحن أهل دين وأهل كتب وأهل كذا. فلو كان خير وجود محمد وأن محمد هذا نبي صحيح ما تبقون إليه. ونعم، وقيل القائلون اليهود ومرادهم لو كان خيرا ما تبقون إليه، لأننا نعلم وهم أميون. وإذ لم يهتدوا به، وإذ الذي هو الظرف متعلق بمحذوف، أي حين لم يهتدوا بالقرآن ظهر عنادهم، فسيقولون هذا إفك قديم. قال أن هذا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال طيب، المسألة فيها يعني فيها أخلاق، فيها مبادئ، فيها قيم، فيها كذا. قالوا هذا إفك قديم، حتى أنهم يخرجوا من الإلزام، فهذا إفك قديم وبالله أساطير الأولين وكلام الجن وصلوه له. المهم الإنسان فلا قد هو ده أنه يخرج نفسه من موقف وجد له 120 عذر وجد له 120 حجة. نعم، فسيقولون هذا إفك قديم، أي كذب متقدم أخذه عن غيره. وقيل يعنون أساطير الأولين، ثم رد الله عليهم بقوله ومن قبله، أي القرآن أو المرسل، أو المرسل به كتاب موسى، التوراة كتاب موسى مبتدأ، من قبله خبر مقدم عليه. ومعنى قوله تعالى إماما أي قدوة في دين الله وشرائعه، كما يؤتم بالإمام ورحمة لمن آمن وعمل بما فيه، وإماما ورحمة منصوبان على الحال، وكذا لسانا عربيا حالان، ولسان موطى لعربي كما تقول جاءني، أو موطي لعربي كما تقول جاءني زيد رجلا صالحا، تريد جاءني زيد صالحا. إذن قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. نعم، إماما ورحمة، مناسبة الآيات فيما قبلها. ووجه تعلق هذا الكلام بما قبله هو أن القوم طعنوا في صحة القرآن وقالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه هؤلاء الصعاليك، فكأنه تعالى قال الذي يدل على صحة القرآن أنكم لا تنازعون في أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام، وجعل هذا الكتاب إماما يبتدى به، ثم إن التوراة مشتملة على البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا سلمتم كون التوراة إماما يبتدى به فاقبلوا حكمه في كون كتاب محمد صلى الله عليه وسلم حقا من عند الله. يا معشر يهود، أنتم قلتم من هؤلاء صعاليك وهؤلاء لا يمكن أن ينزل عليهم هذا، الآن التوراة إمام من قبل القرآن، كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، أنتم مسلمون مؤمنون بالتوراة وتريدون العرب أن يدخلوا في هذه التوراة. إذن يعني هذا من أسلوب التقرير، إذن ما دامكم مؤمنين بأن هذه التوراة من عند الله، إذن انظروا فيها بشارة بقدوم محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو الآن، وبشارة بما ينزل معه من القرآن الكريم. ولكن إذا قد العناد وقد الإنسان وضع في مخيلته شيء، وكما قلنا في دروس سابقة، إذا قد الإنسان نوى وقد وجد عنده العزم على الغواية، بدأ تزيين إبليس له، وبدأت جيوش الأباليس والشياطين من الإنس والجن في تهيئة له هذا العمل السيء وإظهار أن هذا العمل هو العمل الصحيح وإقناع نفسه بأن هذا اللي أنا فيه هو الصحيح. مع أن يعني طلبوا المعجزات من رسول الله قال هذه المعجزة، طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين لهم أنه نبي، بين لهم أنه نبي، التوراة بينت أنه هذا النبي، بل وصفته وصف يعني دقيق جدا، لو أراد أن يصورها الشخص صوره تصوير كاميرا في التوراة وفي الإنجيل بصفة محمد وصفة قومه وصفة المدينة التي سيأتي إليها وصفة يثرب، يعني لم يترك لهم الله سبحانه وتعالى حجة إلا وأبانها في رسول الله صلى الله عليه وعلى الله. ومع هذا قالوا لا، ولا حيلة من قال لا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ثم قال تعالى: وهذا أي القرآن كتاب مصدق لكتاب موسى ولما تقدمه من الكتب، وقوله لسانا عربيا بيان لحال الكتاب أو مفعول لمصدق، أي مصدق صاحب لسان عربي وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو مصدق. يعني في هذه الآية حتى يعني لو قلنا ورأينا وهذا كتاب مصدق لسان عربي، هذه الكلمة إثبات أن التوراة أو الإنجيل إذا لم تكن مطابقة للقرآن فهي محرفة. إن الله سبحانه وتعالى يقول مصدق، والمصدق معناه أنه لا يتناقض معه. فإذا أتينا إلى التوراة الآن، والتوراة الآن معروف أنها محرفة، والإنجيل 12 إنجيل أو 13 إنجيل أو 14 إنجيل محرفة، فما هو الحاكم؟ فالحاكم القرآن، فالحاكم الآن القرآن. فإن تطابقت مع القرآن أهلا وسهلا، وإن تناقضت مع القرآن فإذا هي محرفة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا أنها محرفة التوراة والإنجيل. يقول أحدهم يقول أنا كنت خطاط، قال كنت أخط الكتب وكنت أعيش من هذا من هذه الكتابة، فكنت أكتب التوراة وأبيع زيادة نقص فيها ما فيها، ما أحد يقول له ليش، خذ وامشي. نعم. قال فلما أكثرت من كتابة التوراة انتقلت إلى الإنجيل، فكتبت الأناجيل، والأناجيل كثيرة، لأن الأناجيل هي كتب لحواري عيسى عليه السلام، متى وحنا يعني المعروفة 12، والآن قد يمكن زيد عليها. قال ثم كتبت الأناجيل وكنت أبيع، فقلت لم يبقى إلا القرآن. قال فكتبت القرآن وكان يزيد وينقص بي. قال أول نسخة أعطيتها، أخذها مني طفل صغير من المسلمين، قال فقرأها فضرب بها وجهي وقال هذا ليس بقرآن. فقلت ما دام هذا طفل عرف فهذا دليل أن هذا هو كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالقرآن إذن هو حاكم على غيره، مصدق أي حاكم. وقوله لسانا عربيا قلنا بيان لحال الكتاب أو مفعول لمصدق أي مصدق صاحب لسان عربي وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال في التجريد: وفي الكلام حذف تقديره فلم يهتدوا به، لأن المشركين لم يهتدوا بالتوراة لما قالوا إن القرآن إفك قديم، وقيل لا يحتاج إلى هذا التقدير أو لا يحتاج إلى هذا التقدير، بل قوله ومن قبله كتاب موسى متصل بقوله وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، أي ومن قبل هذا الكتاب الحق الصحيح وهذا مصدق له، فيكون مثله حقا صحيحا لأن ما وافق الحق وصدقه فهو حق مثله. ثم قال تعالى: لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، جعلنا الله وإياكم من المحسنين إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وأم روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في هذا الجلال والإكرام، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.